شيخ الحبيب معنا اتصال من أخينا محمد بن الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد، يا شيخ عثمان خميس، أحبك في الله. أحبك الله. أحبك الله. وأصحاب الجزائر يحبونك كثيرا يا شيخ. الله يكرمك أنت وياهم. وإن شاء الله ينصر إخواننا السنة إن شاء الله في اليمن وفي سوريا وفي كل مكان يا رب. اللهم والرجاء يا شيخ ادعنا، يا شيخ ادعنا. وأحبك كثير يا شيخ، الله ما اسمعنا منك كلنا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. الله يجزاك الخير. أحبك يا شيخ كثير وأحبك يا الله. أحبك الله. أحبك الله. حبك الله ذهبتنا فيه، الله يجزاك خير بارك فيك. بارك الله فيك. حياك الله. حياك الله محمد. نصر إخواننا السنة يا رب. آمين. آمين. في اليمن. آمين. وفي سوريا وفي. آمين آمين. بارك الله فيك أخي محمد. شيخ الحبيب، يعني أنت لي فقط هنا يعني نقلت كلام للإمام القرطبي يؤكد ما ذكرتموه، أن التوبة يعني ليست فقط على المسلم الذي عصى، بل هي على الدوام. يقول رحمه الله الإمام القرطبي في تفسيره، قال: اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: أمر بالتوبة وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمة. الله أكبر. إذن كلام واضح، نقل في ذلك اتفاق الأمة على أن التوبة واجبة. طيب شيخ، هل هناك صيغة معينة؟ يعني مثلا هل يقول إنسان، بعض الناس يقول، هل يقول توبت إلى الله أو أستغفر الله أو هي صيام؟ أولا التوبة محلها القلب. نعم. ولذلك جاء في الحديث: الندب توبة. يعني الإنسان إذا ندم وشعر بالأسى والحزن والأسف والضيق لما وقع منه، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. فرق عظيم بين هذا وبين إنسان لا مبالي، يعني لا يهتم بما وقع منه ولا ما جرى. ولذلك الإنسان إذا تاب إلى الله تبارك، أهم شيء هذا اللي داخل، هذا القلب، هذا يعني فعلا يعلن التوبة إلى الله تبارك. ثم اللفظ بأي لفظ كان، اللهم تب علي، اللهم إني تبت إليك، اللهم اغفر لي، اللهم استغفرك أتوب إليك. طيب أي كلمة يقولها يعني لا بأس. يعني جميل كلام أبي نواس، على اختلافنا معه في حياته، لكن في أبياته لما يقول: أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا الله. يعني فعلا يعني كلام رائع جميل جدا. يعني الله المستعان. شيخ الحبيب معنا اتصال من الإمارات من أختنا أم شمة، تفضلي. تفضل يا أختي. انقطع الاتصال. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل أسمعك. لو سمحت أخوي، عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. أستأذنك يا أم شمة، أخفضي صوت التلفاز لو سمحت. نعم. قصري على التلفزيون لو سمحت، اسمعين من السماعة. أوكي. تفضلي. السؤال الأول. أوكي. السؤال الأول: ما حكم كشف الكفين للمرأة أمام الأجانب طبعا؟ المرأة أمام الأجانب طبعا، ها؟ نعم. أيوة. نعم، كشف الكفين للمرأة. نعم. اثنين. السؤال الثاني: إشاء وإعفاء الرجل. لا، إيش؟ إعفاء. ما حكم تقصير اللحية؟ نعم. للرجل. نعم. أيوة، جزاك الله خير. السؤال الثالث: هذا إلى كشف الكفين. إيه؟ وتأخير صلاة العشاء. ما سمعتها. وإعفاء. نعم. تقصير اللحية للرجل. نعم، تأخير صلاة العشاء. أيوة. نعم، إن شاء الله. والرجل يوم يقص لحيته إن شاء الله، ولا همش. إذا كان الدوام يعني فرض علي هذا الشيء. نعم شيخنا. نأتي على محور آخر مهم، وهو شروط التوبة. نعم. أنا طبعا خلطت الأبيات قبل قليل قاعد أفكر فيها. ما كانت جميلة. جميلة كان أدخلت أبياتا على أبيات. أنا حاسس إن القافية كان اختلفت. اختلفت نعم بالميم هنا باللام. لكن أبيات جميلة. استشكلت على. إيه هو يقول فيها يعني يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يلوذ ويستجير المجرمون. هذه على كل حال شروط التوبة. شروط التوبة. ذكر أهل العلم أن للتوبة شروطا. وهي ستة شروط. بعضهم يجعلها ثلاثة أو أربعة، بعضهم يجعلها ستة، لكن في النهاية هم متفقون عليها. يعني الآن عندنا الشروط الثلاثة متفق عليها، وهي العزم على عدم العودة، الإقلاع، الندم. هذه ثلاث شروط متفق عليها. جميل. أن يندم، يحزن، ما هو فرح بالذنب، يشعر بالندم والأسى لما وقع منه من ذنب. الندم، وياك جاء في الحديث الندم توبة. الشيء الثاني يقلع، لا يمكن الإنسان يعلن التوبة وما زال مقيما على مقيما عليها. نعم. يعني والعياذ بالله كأس الخمر بيده ويقول اللهم إني تبت إليك، ما يصلح هذا، لابد أن يقلع عن الذنب. الأمر الثالث هو أن يعزم عزما يعني صادقا من قلبه أنه لن يعود لهذا الذنب. أما إذا كان يقول اللهم إني تبت إليك ومخطط بعد ربع ساعة يسوي الذنب مرة ثانية، مرتب أموره على هذا الشيء، هذا كذب على الله تبارك وتعالى، لعب. هذه ليست توبة، لأنه عازم على فعلها مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذه ليست توبة. لابد أن يعزم على عدم العودة. لو عاد، لو عاد هذا موضوع ثاني، طالما أنه عزم هو ممكن أن يعود، لكن أهم شيء يوم تاب ما كان عازم على العودة، وإنما كان عازم على التوبة والإقلاع. هذه ثلاثة شروط. بعض أهل العلم يجعل شرطا رابعا وهو إن كان ثم حق لأناس يرجع له. يعني إن شاء الله ما أسويها أنا، بس أقول لو سرقت منك مالا زين، ما يسرق اللهم إني تبت إليك المال اللي الحين عندي، لابد أن أعيد الحقوق إلى أصحابها. وإلا ما تصلح التوبة هذه. واحد حرام يقول اللهم إني تبت إليك، ما يبي يرجع للناس فلوس، يقول أرجع فلوسهم شو أسوي أنا، يصير فقير. هذه ما هي توبة، لابد من إعادة الحق إلى أصحابي. إلى أصحابي، هذا يجعلونه شرطا رابعا. طبعا لشيخنا الشرط هذا يعني فقط يتعلق بأمور الأموال أم حتى لا حتى الأعراض، حتى الأعراض يعني النيل من عرضه، النيل من عرضه يستسمحه أو يستسمحه أو كذا. لكن القصد هذا طبعا هذا لا يدخل فيه كل ذنب، لأن ثلاث الشروط الأولى تدخل فيها كل الذنوب. هذه الشروط متعلقة بالآخرين. طيب الشرط الخامس الذي قلت لك يعني بعض أهل يذكره بعض أهل لا يذكره، أن تكون التوبة في وقتها. طيب في وقت التوبة يعني وقت قبولها، لأن هناك أوقات لا تقبل فيها التوبة. يقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، وهم كفار. فالله لا يقبل التوبة عند الغرغرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما هي الغرغرة شيخنا؟ غرغرة وصول الروح إلى الحلقوم. ولذلك الله تبارك وتعالى لما أغرق فرعون قال فرعون ماذا؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا كان الجواب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من الفاسقين. فالله لم يقبل توبة فرعون. لماذا؟ لأنها جاءت وقت الغرغرة. فلا بد أن تكون التوبة قبل الممات أو قبل يعني قرب الممات، خلنا نقول قبل الغرغرة لا بد أن تكون في هذا الوقت. الأمر سأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الله تبارك وتعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية طيب بعض آيات ربك قال طلوع الشمس من مغربها، لأن من علامات الساعة أن الشمس كل يوم تطلع من المشرق وتغيب في المغرب. يأتي يوم من الأيام أن الشمس ما تطلع من المشرق تطلع من المغرب. فإذا طلعت الشمس من المغرب لا تقبل التوبة، أغلق باب التوبة، أغلق باب التوبة. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول يعني لم تكن آمنت من قبل. طيب يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهنا لا وإذاك جاء في بعض الآثار أنه عندما تطلع الشمس من مغربها كل الناس يتوبون. لا إله إلا الله. انتهى الأمر. انتهى الأمر. ما أصبح شهادة. ما في مجال الآن. شيخ نستأذنك في اتصال معنا من الأخت أم مسقي. أم مسقي من ليبيا. تفضلي. أم مسقي. نعم تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. وأنا نبي نشارك في الحلقة يعني لو تفضلي. لكن العفو أخفض صوت التلفاز لو سمحتي. حاضر. تفضلي بالمداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا هلا. أنا أم مجدي من ليبيا، نبي نشارك في الحلقة لو سمحت. حياك الله تفضلي. بالله بالنسبة لموضوع التوبة هو يعني ما فيش إنسان ما يعني ما عندهش أخطاء. صحيح. ولكن يعني مرات هو الخطأ يعني مستمر معاه ويتوب ويرجع مرة ثانية ويضل فترة يعني محافظ على الصلاة. هو الصلاة الحمد لله يعني بالنسبة لي يعني محافظ على الصلاة والحمد لله، لكن في يعني أشياء غصب عنه الإنسان، لكن ندم والتوبة والحاجات اللي انت قلت عليهم ذاك العوامل الأساسية يعني الندم والتوبة والعزم على وعدم الرجوع. نعم نعم أيوة. يعني يا أخت أم مسقي مجدي. أم مجدي. أم مجدي. أيوة أم مجدي. نعم آسف. الآن أصبح سؤالك هو يعني ما حكم من أو ما هو التوجيه لمن يتوب ثم يعود للذنب مرة أخرى، يعني يضعف تغلبه نفسه وشيطان ويعود يسقط مرة أخرى في الذنب، ما هو التوجيه له؟ مع أن يا شيخي هو محافظ على الصلاة وعلى القيام الليل وعلى القرآن، يعني أنا شخصيا خاتمة حوالي 140 خدمة الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. لكن الحمد لله يعني، لكن لازم نتعرف هل هو ضروري أو هو يعني من سنة للحياة أن الإنسان لازم يخطأ ويرجع مرة ثانية، أو مش عارفة يعني بالضبط، أنا حائرة في هذا الموضوع. جميل. فنبي تفسير منك لو سمحت. حاضر حاضر. نسأل الشيخ إن شاء الله تعالى. شكرا لك. يا مجد. يا هلا يا هلا. أنا عاتب أخينا المخرج جزاك الله خير، عطنا الأسامي صحيحة حتى لا نفرجنا مع الناس. لا ماكو فايدة.